زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد عشنا حلقات في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم في رؤاه بهذه الحلقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى مشاهد من حياة البرزخ ومن اليوم الآخر، عذابا ونعيمة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أهل النار من العصاة يعذبون فيها، وأهل الجنة ينعمون فيها، ورأى وباء الحمى على صورة امرأة سوداء ثائرة الرأس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. وسنعرف ما هو القول في رؤية الله في المنام. أما بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيحدث في الدار الآخرة، فمثالها ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض فضاء، وإنهما قال لي: انطلق. وإني انطلقت معهما فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، الكلوب حديد معوجة الرأس، يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، يشجه ويكسره، فإذا ضربه تدهدها الحجر، يعني تدحرج وسقط من علو إلى سفل، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، يعني فرن الخباز، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا اقترب، يعني هذا اللهب، ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. وفي لفظ: فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو، يعني صرخوا وصاحوا وارتفعت أصواتهم. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر أحمر مثل الدم، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة كثيرة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، يعني إلى وسط النهر، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني قبيح المنظر، كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، يعني يوقدها ويزيدها اشتعالا. قلت لهما: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت لهم: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: هذان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولان لهؤلاء الرجال الذين نصفهم حسن ونصفهم قبيح: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، يعني اللبن الخالص. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. وفي رواية: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. إذن هذا كله فين؟ اللي راح هذا في البرزخ، في البرزخ، وبعده منازل في الجنة. قال ابن هبيرة: رفض القرآن يعني بعد حفظه، ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف الأعضاء وهو الرأس. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب، الكذبة تبلغ الآفاق، حطها في إيميل وينشرها، يطلع في قناة فضائية ويعلنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبلغ الآفاق قبل الإنترنت وقبل القنوات. فهؤلاء الذين ينشرون الكذب في الشبكة والقنوات ويل لهم ثم ويل لهم، هذا في البرزخ غير الذي سيأتي في جهنم. والشرشرة شق شدق الكاذب إنزالا للعقوبة في مكان المعصية. من وين يخرج الكذب؟ إذن الشرشرة هنا. وعلى هذا تجري العقوبات، فلما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله، وقعت المشاركة بين هذه الأعضاء في العقوبة. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا، لأن العادة أنهم يسرون بفواحشهم فعوقبوا بالهتك والاجتماع، وصاروا مفضوحين عند بعضهم البعض، وعند الناس الذين يسمعون أصواتهم، وعند ملائكة الله التي تتولى عذابهم. والحكمة في إتيان اللهب من أسفل والاحتراق من أسفل أن أعضاء الزنا من أسفل، فالعقوبة في مكان المعصية. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر، يهرب للشاطئ فيلقم ويعود إلى وسط النهر، وهكذا في نهر الدم المنتن طيلة الوقت وبطن ثقيل من هذه الأحجار، عوقب بهذا آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقاء الحجارة في بطنه، لأن أصل الربا يجري في الذهب وهو الأحمر، والذهب أحمر، وأما إلقاء الملك له الحجر فإشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا، وكذا الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله يمحقه. وأيضا كما يأكلون في بطونهم الربا يأكلون في بطونهم الحجارة. قال: وأما الرجل الكريه المرآة عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وإنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة عذاب لأهل النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإنما اختص إبراهيم لأنه أبو المسلمين. قال: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. إذن يبشر أي رجل وأي امرأة فقد ولدا في الصغر قبل البلوغ أنه عند إبراهيم وسارة يحفظانه لهما ليستردانه منهما يوم القيامة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، يعني الذين يموتون صغارا. وظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحقهم بأولاد المسلمين في أحكام الآخرة. وفي حديث: هم مع آبائهم، هم من آبائهم، يعني في أحكام الدنيا. فمثلا أين يدفن؟ قضية الصلاة إلى آخره والتكفين والغسل، أحكام أطفال المشركين أحكام آبائهم في الدنيا، في الآخرة يختلف الحال. مسألة مصير أولاد المشركين من المسائل الخلافية بين العلماء، وأقوالهم فيها قريبة من ثمانية، أقربها أن الله يمتحنهم في الآخرة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وهو قول معظم أهل السنة، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه مقتضى نصوص أحمد، وهو الذي رجحه ابن كثير وابن القيم. وعلى هذا فمن علم الله منه، يعني أطفال المشركين، أنه يطيع لو كبر جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فسمى بصري صعدا إلى فوق، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، يعني السحابة البيضاء. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي، دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت عمرك أتيت منزلك. رواه البخاري. وفي هذا الحديث تعذيب العصاة في البرزخ، بعض العصاة يعذبون في البرزخ، والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة كصلاة الفجر والعصر، والتحذير من رفض القرآن لمن يأخذه ويحفظه، والتحذير من الزنا والفاحشة وأكل الربا وتعمد الكذب. قلت: والله يا جماعة، إن سؤالا مؤلما أتاني بالأمس بعد الفجر، واحد جاني يقول: ترى أنا سوا، أنا سارق، صاحب البيت اللي أنا فيه، يقول لي: روح السوق الفلاني والمكان الفلاني وهذا رقم المرة وجبها وتعال. يقول في نهار رمضان كل يوم. طيب التنور هذا لمن؟ يعني في نهار رمضان، في نهار رمضان. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا ولا تفضحنا، واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين. وفي الحديث فضل الشهداء والتحذير من تعمد الكذب. وأن منازل الشهداء في الجنة أرفع المنازل. وكذلك في الحديث أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنه، لأن رحمته سبقت غضبه. وفيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبير الرؤيا واستحباب أن يكون ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون البال مجتمعا. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيل ذلك في أول النهار لهذا الحديث، ولأن الذهن جمع قبل أن يتشعب بأشغاله في معايش الدنيا، ولأن عهد الرائي قريب بالرؤية، قريب بالرؤية لم يطرأ عليه بعد ما يهوش عليها، ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك. وفي الحديث إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا بعد صلاة الصبح، وأن استدبار القبلة في جلوس العالم للعلم وغيره مباح. ومن الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما جاء عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني عضدي، واحد من هنا واحد من هنا. وفي لفظ: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: إني رأيت رؤيا هي حق، فاعقلوها اعقلوها. أتاني رجل فأخذ بيدي. نعود للرواية الأولى: فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله عليك. وفي رواية: فجعلت كلما رقيت قدمي وضعتها على درجة، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني وسط الجبل في العلو، إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. إذن صواتهم مثل عواء، مثل أصوات الكلاب. فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققات أشداقهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقولون ما لا يعلمون. وأسوأه الكلام في الأحكام والحلال والحرام بلا علم، القول على الله بلا علم، هذا أسوأ شيء. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآذانهم، مضروبة أعينهم بالمسامير وآذانهم بالمسامير، كلها مسدودة بالمسامير مسدودة. فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يرون أعينهم ما لا يرون ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون، يدعي أنه رأى رؤيا كذا كذا كذا وكذاب ما رآها، وأنه سمع كذا كذا كذا وكذاب ما سمع هذا الكلام. ثم انطلقنا فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رؤوسهن، يعني شوف التعليق من أعلى رجليها لفوق إلى فوق ورأسها تحت، مصوبة رؤوسهن تحت، تنهش ثداهن الحيات، تنهش ثداهن الحيات، يعني في حيات تنهش ثديي كل واحدة منهن، معلقات من العراقيب، الرجلين فوق، مصوبة رؤوسهن، الرؤوس تحت مثل الذبيحة معلقة، وهناك حيات تنهش في ثداهن، جمع ثدي. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعون أولادهن من ألبانهن، اللي تمنع ولدها الرضاع، الرضاع الطبيعي حق للولد، وخصوصا في أول الأمر، أول ما يخرج لبن من ثديها بعد الولادة وما بعده ضروري في بناء مناعة الولد وجسم الولد وعظام الولد. فإذا قالت: رشاقتي، يلا خذ هذه النتيجة. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يمنعون أولادهن من ألبانهن، هذا حق للولد، أصلا ما يجوز تفطم الولد إلا بعد إجراءات، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، لازم يكون رأي الأب ورأي الأم وتشاور، يمكن يحتاج إلى مشورة الطبيب فيها، ما هو فوضى الرضاعة، ما هو فوضى، هذا حق للولد، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يصومون ويفطرون قبل تحلة صومهم. من أفطر عمدا قبل المغرب هذه النتيجة، من أفطر قبل وقت الإفطار وأكل في أثناء النهار هذه العقوبة. هذه هي، ما هي؟ معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظرا وأقبحه لبوسا وأنتنه ريحا كأنما ريحهم المراحيض موضع غسالة النجاسات. قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا. قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء موتى الكفار، إذن جثث منفوخة وريح منتنة والعياذ بالله. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجر. قلت ما هؤلاء؟ قال موتى المسلمين. ثم انطلقنا فإذا نحن بغلمان وجوار، جمع جارية وهي البنت الصغيرة، يلعبون بين نهرين. قلت ما هؤلاء؟ قال ذرية المؤمنين. فليبشر كل واحد مات له ابن صغير أو بنت صغيرة أنهما يلعبان بين نهرين مع بقية أطفال المسلمين الذين ماتوا في الصغر يلعبون إلى يوم القيامة. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجها وأحسنه لبوسا وأطيبه ريحا كأن وجوههم القراطيس. قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون، اللهم اجعلنا منهم. ثم شرف شرفا، يعني المكان المرتفع، فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. خمر الآخرة، أين هذا من ذاك؟ فملت قبلهم أريد أن أتجه إليهم، فقالوا قد آن لك، قد آن لك، يعني قرب خروجك من الدنيا، انتظر قريبا، اللقاء قريب. ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وهذا موسى وهذا عيسى وهم ينتظرونك. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم والطبراني في المعجم الكبير. قال ابن حجر في فتح الباري سنده جيد، وكذلك جود إسناده الذهبي في العلو وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ملكا يبشره ببشارة عن نسبة أمته في أهل الجنة. فعن أبي موسى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فعرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل في آخر الليل للنوم والراحة. فانتهيت بعض الليل إلى مناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فلم أجده، فخرجت بارزا أطلبه، وإذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ما أطلب، يعني يبحث عما أبحث أنا عنه، أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الآخر هو معاذ بن جبل، فصار أبو موسى ومعاذ يبحثان. فبينا نحن كذلك فسمعت صوتا مثل هزيز الرحى دورانها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الصوت، فقلنا يا رسول الله أنت بأرض حرب ولا نأمن عليك، فلولا إذ بدت لك الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك يحميك يحرسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي عز وجل، وفي رواية أتاني آت في منامي، فخيرني أن يدخل شطر أمة الجنة وبين شفاعتي لهم، فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أنها أوسع لهم، فخيرني بين أن يدخل ثلث أمة الجنة وبين الشفاعة لهم، فاخترت لهم شفاعتي وعلمت أنها أوسع لهم، فقال أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما من علماء الصحابة: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك. فدعا لهما: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم إنهما نبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ وأبو موسى، معاذ وأبو موسى أخبر البقية وأخبرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يأتونه ويقولون: يا رسول الله، ادعوا الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك، فيدعو لهم. فلما أضب عليه القوم وكثروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. رواه أحمد وهو حديث حسن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الإخوة والأخوات وباء الحمى على صورة امرأة سوداء ثائرة الرأس، رآها في المنام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، شعرها منكوش منتشر، خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، مهيعة يعني الأرض المبسوطة الواسعة والمقصود بها الجحفة، الميقات المعروف، مكان الميقات، ميقات أهل الشام. فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة. رواه البخاري. قال المهلب: هذه رؤيا من قسم الرؤيا المعبرة أو المعبرة، وهي مما ضرب به المثل، ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء. شوف سبحان الله، امرأة سوداء، شوف المعبر التعبير هو إذا جاء شيء غير اللي يتخيله كما يخطر ببال الواحد منا. السوداء أخذ منه السوء والداء وقال هذا السوء والداء خرج من المدينة، خرج من المدينة تنفي خبثها، إنها تنفي خبثها. قال: فتأول خروجها بما جمع اسمها، وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة. وقيل لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد، ومعنى الاقشعرار الاستيحاش، فلذلك يخرج ما ستستوحش النفوس منه كالحمى. وقيل ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تثير البدن بالقشعرار، قشعريرة اللي معه سخونة حمى، وارتفاع الرأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا بانتقال الحمى عنها إلى الجحفة، قال: اللهم طيب صحح لنا وانقل حماها واجعلها بالجحفة. لما أصيب أصحابه أبو بكر وبلال، لما أصيبوا بالحمى أول ما قدم المهاجرون المدينة ما تحملوا الجو، كانت موبوءة، أصيبوا بالحمى وجعل الواحد منهم يهذي ويتكلم بكلام لا يشعرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك قال: وصححها لنا، يعني اجعل جوها وهواء صحيا، وانقل حماها واجعلها بالجحفة. ثم رأى في المنام ما يدل على استجابة دعائه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان مع أصحابه في المدينة كما قالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي وبيئة، يعني ذات وباء تكثر فيها الأمراض، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال وعامر بن فهيرة، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته يعني صوته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياها مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. فهو يحن لمكة وأيام مكة وجبال مكة ووادي مكة، وجليل نبت ضعيف يحشى في خصاص البيوت، ومياه مجنة موضع على أميال من مكة كان بها سوق، وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر بلال البيتين، قال بعدها: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وقال عامر يعني بن فهيرة: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، تعني أنه كان ماء آجنا. رواه البخاري. وبطحان وادي بالمدينة يجري نجلا ماء آجنا، يعني هذا بيان سبب كثرة الوباء، لأن الماء الذي كان فيه يأتي بالأمراض. وانقل حماها إلى الجحفة، كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا، ولذلك جاز أن يدعو عليهم بأن تنتقل الحمى إليهم، وفي هذا دليل الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك كما قال شراح الحديث، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حمى. شرح مسلم. يعني الجحفة ليست مكانا ينصح بالسكنة فيه ولا أنك تشرب من مائه. وأخيرا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لربه. روى الإمام أحمد في المسند عن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، ثم سلم، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، لا أحد يتحرك. ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، يعني غلب علي النعاس، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الملائكة المقربون والأشراف من سكان السماوات لعلو مكانتهم عند الله؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أناملي بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ يعني هذه الأعمال التي تسبب تكفير السيئات. قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد بعد الصلاة كما إن شاء الله نحن الآن نفعل، وإسباغ الوضوء عند الكريهات مثل البرد الشديد، يعني هذه تكفر الخطايا والسيئات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال ابن رجب: هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام: إنها حق، يعني هذه الرؤية، فادرسوها وتعلموها هذه الأدعية. وخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وسألت محمد إسماعيل البخاري، الترمذي يقول عن شيخه، فقال: هذا حديث حسن صحيح. فادرسوها، احفظوا ألفاظها التي ذكرتها لكم، وتعلموها، يعني تعلموا معانيها الدالة عليها. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب طلوع الشمس، وإنما كان عادته التغليس بها، يعني يصلي في أول الوقت، ولهذا اعتذر وبين لهم لماذا تأخر، مع أنه صلى في الوقت هو على أي حال، ولكن ما هي ليست عادته أن يؤخرها. وفي الحديث دلالة على أن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر وخاف خروج الوقت إن طولها، أنه يخفف الصلاة ليدركها كلها في الوقت. وفيه دليل على أن من رأى رؤية تسره فإنه يقصها على أصحابه وإخوانه المحبين له، ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم وتعليما لما ينفعهم. وفيها أن الملأ الأعلى وهم الملائكة أو المقربون منهم يختصمون فيما بينهم، بمعنى يعني يتراجعون القول، واحد يقول والثاني رد عليه، وهذا يقول هذا، يأخذ ويعطي، هذا معناه. يعني في نقاشات علمية بين الملائكة المقربين فوق، في ملائكة نقاشات علمية. إيش نقاشات الملائكة هذه؟ في الأعمال التي تقرب بني آدم إلى الله، وما هي الأعمال التي تكفر عنهم الخطايا والسيئات. شوف يعني نقاشات الملائكة في أشياء من مصلحتنا نحن، ويتقاولون ويعيدون القول ويتناقشون في فضل الأعمال وشرفها اغتباطا بصنائع الصالحين من بني آدم. وسماها مخاصمة لأنه ورد مورد السؤال والجواب، فيشبه المخاصمة والمناظرة، وإلا الملائكة ما بينهم عداوات ولا بينهم حسد وأحقاد ولا بينهم مخاصمات بمعنى اختلاف القلوب أو تنافر القلوب، لا، مقصود إذن بها إيش؟ مناقشات. قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الاختصام المذكور في الحديث فسره في الحديث، والاختصام المذكور في الآية فسرته الآية: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إلى آخر الكلام في رد الملائكة ونقاش الملائكة، وهذه في مسألة خلق آدم عليه السلام. طيب، رؤية الله في المنام كيف تفهم؟ معلوم أن الله لا يرى في الدنيا أبدا، لا يقظة ولا مناما على صورته الحقيقية عز وجل. إذن ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه؟ رؤية الله عز وجل يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس، حتى الأنبياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عليه الصلاة والسلام: لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة كما قال ابن تيمية، ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج كيف هي؟ ما هي؟ جمهور العلماء أنه لم يره بعينه، وإنما رآه بقلبه، وإنما رأى نور الحجاب. ولذلك لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، يعني النور منعني عن رؤيته، حجابه النور، يعني حال النور بيني وبين رؤيته. طيب، أما رؤيا الله تعالى في الأرض فليست ممكنة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. ومن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه يقصد في المعراج، وقد عرفنا أن الراجح أنه رأى نورا وأنه لم يرى ربه مباشرة. ورؤية المؤمنين لله، أما رؤية المؤمنين لله في الآخرة فهي حق ثابت بالأبصار، يرونه، يرون صورته تعالى حقيقة. ورؤية الرب عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة للمؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا يعني يبين يعني أن ما في خفاء، يعني ما في سحاب، لأنه أراهم إياه في مكتب الليلة ما فيها سحاب ولا فيها شيء يحجب القمر. فالله عز وجل أجمل من كل المخلوقات، من القمر ومن غير القمر، أجمل أجمل أجمل شيء هو الله عز وجل. ويجوز أن يقال عن الله تعالى شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن لا يوجد أجمل منه سبحانه. ولذلك رؤيته في الجنة ألذ وأطيب، وهي أعلى نعيما من كل نعيم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا رؤيته في جناته. وأما رؤية الله في المنام فإنه قطعا ما يرى في المنام ليس هو الله عز وجل، لكن رؤيا الأنبياء حق. وإذا قال رأيت ربي فماذا رأى؟ رأى صورة حسنة جميلة. طبعا ليست هي الله عز وجل، لكن رؤيا رأى صورة حسنة جميلة. وقال العلماء على قدر إيمان الرائي يكون جمال الصورة، يعني فهو إذا في المنام، هو في المنام أن هذا هو الله، فإنه إذا كانت الصورة التي رأى جميلة دل على قوة إيمانه. ولكن ليست هذه الصورة صورة الله عز وجل، لأن الله لا يرى في الدنيا لا يقظة ولا مناما. وقال شيخ الإسلام تيمية: رؤية الرب تعالى في المنام فإنه يرى في صور مختلفة، يراه كل عبد على حسب إيمانه. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إيمانا، صلى الله عليه وسلم أعظم إيمانا من غيره، رآه في أحسن صورة وهي رؤية منام. وقال أيضا: الإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رأوا فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. إذا كان اعتقاده في ربه صحيحا سيرى صورة حسنة جميلة. فإذا كان اعتقاد إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. قال شيخ الإسلام: وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤية تقع للإنسان بغير اختياره، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه، وإنما ذلك بحسب حال الرأي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيه سبحانه الخلق، طيب، بهذا نكون قد أتينا على طائفة صالحة من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عندنا درسان. غدا الثلاثاء ليلة الأربعاء، والأربعاء ليلة الخميس، ستكون في موضوع آخر من الأحوال الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. بس بقي عندنا هنا هذه سؤالان. السؤال يقول: ماذا كان يفعل خازن النار لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على أقبح صورة؟ ماذا كان يفعل في المنام؟ يحش النار ويشعلها وإيش باقي شيء يعني خلاص لازم جائزة يعني. في الحديث: وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، طيب، يقول السؤال: من هم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مسمرة أعينهم وآذانهم؟ ما شاء الله كثير، ما سمعوا، جزاك الله. طيب، قال: هؤلاء الذين يرون أعينهم ما لا يرون ويسمعون أذانهم ما لا يسمعون، أثابكم الله وجمعنا بكم في جنته وجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، وصلى الله على نبينا محمد.